ما بدك تقولي كيف حصل الموضوع اللي كان موجود؟ المطلع الحديث بين صاحب الباعث بالفتيح شرح كتاب علوم الحديث. كتاب علوم الحديث الحافظ ابن كثير الدمشقي، وشرح الباعث الحديث للشيخ احمد كاتب الفاضل في مصر. هذا هو الفاضل، هذا في المطلع لانه عبادته واضحه، يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق بنزول الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذلك هو سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وما كان في الأداب والأخلاق وقضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين الإمام النووي، لا سيما في سبعته الأخيرة التي كنت من تخريج أحاديثها والكلام على الضعيف منها. هذا ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما من السنة، وغالب أحاديث صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا أتمت الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأن نبهت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق ببار الترغيب والترهيب فعليه كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري، ولا سيما وأنا الآن انتبه تبع الترغيب في اثنين، قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترهيب، أي ميزت الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف، وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا الترغيب على الصلاة ويعظ الناس فيها يرجع للصحيح الترغيب، فإن هناك ما يمنيه وما يفيد. أما من أراد أن يوفي معلوماته ولو بالتعرف على القسم الثاني من الأحاديث الصحيحة الضعيفة فبرجع لثقافته الخاصة، يدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف الترغيب والترهيب، وهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا، لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على أجهزة الناس والخطباء والوعاظ وبطون الكتب، فهو يأخذ عبرة منها ويعرف أنها من الأحاديث التي لا يجوز روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طبعنا من القسم الأول في القرآن من بعض المجلس، ومن القسم الآخر قطعة ملاجئ، وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يتم طبعا الله.